الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول البهوتي رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المسح في اللغة الإمرار، والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من جلد. وقول المؤلف رحمه الله: وغيرهما من الحوائل، كالمسح على العمامة وخمار المرأة والجبيرة وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: هو أفضل من غسل. يعني هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح أفضل من غسل الرجلين، وذلك ردا لأهل البدعة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأفضل هو حال قدمه، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل. بمعنى أنه لا يقال البس لكي تمسح أو اخلع لكي تغسل، وإنما يراعي حال قدمه، هذا هو الأفضل. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: يجوز يوما وليلة مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. وقول المؤلف رحمه الله: ومسافر لا يباح له القصر، يدخل تحت هذا 3 صور. الصورة الأولى: إذا كانت المسافة دون مسافة القصر، سيأتينا إن شاء الله أن مسافة القصر على المشهور من المذهب 48 ميلا. فإذا سافر دون 48 ميلا فإنه يمسح يوما وليلة. والصورة الثانية: إذا كان سفره محرما، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يترخص، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى الترخص حتى ولو كان السفر محرما، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الشارع علق حكم المسح بجنس السفر وليس بنوع السفر. والصورة الثالثة: إذا سافر وأقام أكثر من مدة السفر، يعني أكثر من المدة التي تبيح الترخص، كما لو سافر إلى مكة وأراد أن يمكث فيها 5 أيام إلى آخره، فهنا ليس له أن يمسح 3 أيام بلياليها، وإنما يمسح يوما وليلة. لكن لو أراد أن يسافر 4 أيام فهنا له أن يمسح 3 أيام بلياليها. نعم. لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. نعم. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا حصل له ضرر فإنه يمسح، يعني عند شيخ الإسلام المدة مؤقتة، بيوم ليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام بلياليها إلا عند الضرورة. فإذا كان هناك ضرورة أو كان هناك مصلحة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين فهنا لا تتحدد المدة. فإذا خشي الضرر بالخلع فإن المدة لا تتحدد. نعم، المهم عند شيخ الإسلام المدة محددة إلا إذا حصل ضرر أو كان هناك مصلحة، والمصلحة هي ما يتعلق بمثل البريد المجهز في مصلحة المسلمين، هنا لا يتقيد بمدة وإنما يمسح ولو زاد على 3 أيام إذا كان في سفر ولياليها. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور. المدة يقول لك المؤلف رحمه الله من أول حدث بعد لبس، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابتداء المدة من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأنها تبدأ من أول مسح بعد حدث. نعم. على طاهر العين فلا يمسح على ناجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعني مما يشترط أن يكون ما يمسح عليه طاهر العين، وعلى هذا لا يصح أن يمسح على نجس العين، كما لو مسح على جلد ميتة، جلد الميتة لا يطرب الدبق على المشهور من المذهب كما تقدم. فإذا دبق جلد الميتة وصنع منه خفاف فإنه نجس العين لا يصح المسح عليه، أو مثلا مسح على جلد حمار لا يصح. وقوله على طاهر العين يخرج ما إذا كانت عينه طاهرة وتنجس، كما لو لبس جوربا وهذا الجورب أصابه شيء من البول فإنه يصح المسح عليه. فإذا أراد أن يصلي طهر هذه النجاسة. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخص. نعم، هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح على طاهر العين على نجس العين ولو في ضرورة وإنما يتيمم. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يمسح عليه عند الضرورة كما تقدم، يعني كما تقدم أن شيخ الإسلام يجوز المسح حال الضرورة. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له. أيضا اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون مباحا، وعلى هذا إذا كان غير مباح كمسروق أو مغصوب لا يصح المسح عليه. والرأي الثاني أنه يصح المسح عليه كالوضوء بالماء المغصوب يصح، لأن النهي لا يتعلق أو لا يعود النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها، وإنما يعود إلى أمر خارج، يعني لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها على وجه يختص، وإنما يعود إلى الشرط على وجه لا يختص. فيصح المسح المسروق والمغصوب إلى آخره، لكن يأثم ويرتفع حدث. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. هذا هو المذهب، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعند أبي حنيفة يقول إذا كان في خرق بقدر 3 أصابع جاز المسح عليه. عند المالك يقول إذا كانت الخروق بقدر 1/3 فأقل جاز المسح، أكثر من ذلك لا يجوز. شيخ الإسلام يقول بأنه يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه خروق خفاف، الضابط في ذلك حتى ولو كان فيه خروق شقوق، فالضابط في هذا أنه ما دام أن اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به فإنه يصح المسح عليه. نعم. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم، أيضا هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، لا بد، والشافعي أيضا لا بد أن يثبت بنفسه، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس شرطا. ونفهم أن مقصد الشارع هو التيسير والتخفيف، يعني مقصد الشارع من شرعية المسح على الخفين هو التخفيف والتيسير، وإذا كان كذلك فإنه لا يشدد مثل هذه الشروط. نعم. من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجورب صفيق، وهو ما يلبس على الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، وهذا هو الثابت عن الصحابة، المسح على الجوارب هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن مسعود وأنس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عن الجميع، علي بن أبي طالب. نعم. ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. وهذه المسألة، يعني مسألة العمامة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واشترطوا أن تكون محنكة كما ذكر المؤلف، أو ذات ذؤابة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح المسح على العمامة الصماء، كما أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط تقدم الطهارة عند لبس العمامة، العمامة ليست كالخف، يعني فالعمامة تخالف الخف، فالفرق الأول أنه يصح المسح على العمامة الصماء عند شيخ الإسلام خلافا للمذهب، والفرق الثاني أن الخف اشترط له تقدم الطهارة على المذهب، يعني على المذهب عند شيخ الإسلام لا يشترط تقدم الطهارة، ففرق بين ما ذهب إليه شيخ الإسلام والمشهور من المذهب على وجهين. الوجه الأول كما تقدم، الحنابلة اشترطوا هذا الشرط، شيخ الإسلام لا يشترطه. الوجه الثاني، شيخ الإسلام لا يشترط تقدم الطهارة حتى ولو لبس العمامة على حدث، صح المسح عليه خلافا للمذهب. نعم. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. نعم. هذا أيضا من الفروق بين العمامة والخف. الخف كما تقدم لو كان هناك خرق ولو قدر مخرج الإبرة لا يصح المسح عليه، لكن العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس يصح المسح عليها. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. أيضا هذا من المفردات، من مفردات المذهب خلافا لجمهور العلم، فيصح المسح على خمر النساء لوروده عنه مسلمة بإسناد صحيح وقياسا على العمامة. نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. نعم، فالجبيرة يصح المسح عليها كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن يشترط ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة. قدر الحاجة هو موضع الكسر وما يحتاج إليه عند الشد، فإن تجاوزت يجب أن ينزعها، فإن خاف ضررا بالنزع قال لك المؤلف يتيمم. والرأي الثاني لا حاجة للتيمم، بل يمسح على جميع الجبيرة ويكفي. ودواء على البدن تضرر بقلع كجبيرة في المسح عليه، ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها يعني عزم. هذا من الفروق بين المسح على الجبيرة ومسح الخف. قد ذكر صاحب الإنصاف ما يقرب من 11 فرقا بين مسح الجبيرة ومسح الخفين. من هذه الفروق أن الجبيرة يمسح عليها ولو كان في الحدث الأكبر بخلاف الخف. ومن هذه الفروق أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخفين فرخصة. ومن الفروق أن المسح على الخفين مؤقت، وأما المسح على الجبيرة فهو غير مؤقت. ومن الفروق أيضا أن المسح على الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة على الصحيح، بخلاف الخف فإنه يشترط تقدم الطهارة على الصحيح. نعم. إلى حلها، أن يمسحوا على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع. اشترط للمسح الخفين تقدم كمال الطهارة بالماء، فقولهم بالماء يخرج ما إذا تطهر بالصعيد ثم لبس خفين، فإنه لا يمسح على الخفين إذا جاء الماء، فلا بد من تقدم الطهارة بالماء. أما لو تيمم ثم لبس خفيه ثم جاء الماء فإنه لا يمسح على الخفين. وأيضا لا بد من تقدم كمال الطهارة. وعلى هذا لو غرس رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم فلبس الخف، فإنه لا يصح المسح، لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة. نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. ولو نوى قال لك المؤلف ولو مسح على حائل، يعني ما دام أن طهارته مائية، حتى ولو مسح على حائل، يعني توضأ ومسح على العمامة ثم بعد ذلك لبس خفيه، يصح أن يمسح على الخفين لأن الطهارة مائية. أو مثلا تيمم لجرح، توضأ في يده جرح وتوضأ، الجرح هذا لا يستطيع أن يمسحه بالماء ولا يستطيع أيضا أن يغسله، فإنه يتيمم عنه. توضأ وتيمم عن الجرح ولبس الخفين يمسح على الخفين، لأن الطهارة هنا مائية حتى ولو مسح في هذه الطهارة المائية. لكن لو كانت الطهارة ترابية بالصعيد فإنه لا يمسح على الخفين، ولا يمسح أيضا على الإمامة ولا المرأة على الخمار. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس الإمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. نعم، لأنه لبس قبل كمال الطهارة، يعني الجنب نوى رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف. هنا أدخل الخفين أو أدخل رجليه الخفين قبل كمال الطهارة، فهذا لا يصح المسح عليهما كما تقدم. أو مسح رأسه ثم لبس العمامة، هنا أيضا ما يمسح العمامة لأنه لبسها قبل كمال الطهارة، أو تيمم ولبس الخف كما تقدمنا الطهارة هنا الاستثنائية لم يمسح ولو جبيرة. لكن كما سلف أن المسألة الجبيرة عزيمة بخلاف المسح الخف فهو رخصة، وأيضا المسألة الجبيرة ضرورة، وأيضا لا يشترط تقدم الطهارة. يعني هو يقول لك المؤلف لو تيمم على التراب ثم لبس الجبيرة ما يمسح الجبيرة، لأنه لا بد من تقدم كمال الطهارة بالماء حتى في الجبيرة، وهذا فيه نظر، لأن أصلا الجبيرة الصحيح أنه لا يشترط تقدم الطهارة. نعم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. يعني شفاه الله، يعني هذا رجل به سلس بول وتوضأ ولبس الخفين، ثم بعد أن لبس خفيه شفاه الله وذهب عنه سلس البول، أو المرأة ذهب عنها دم الاستحاضة، فيقول لك المؤلف ما يمسح على خفيه بل يجب عليه أن يخلع الخفين، وهذا فيه نظر. الصواب في ذلك أنه يمسح على الخفين، لأن طهارة من حدثه دائم هذه طهارته ترفع حدثه، حدثه يرتفع. نعم. ومن مسح في سفر يصح أن يجعله كالتيمم أن يجد الماء، لأن التيمم حتى على المشهور من المذهب كما سيأتينا مبيح، لكن هنا هم يقولون طهارته رافعة، فالصحيح أنه إذا تطهر من به أو من له حدث دائم ولبس خفيه فإنه يمسح الخفين حتى ولو شفاه الله عز وجل من هذا السلس ومن هذه الاستحاضة. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظ. نعم. وعند أبي حنيفة يمسح مسح مسافر، يعني هو ابتدأ الآن المسح وهو مقيم ثم سافر، عند أبي حنيفة يمسح مسح مسافر وهو الصواب. نعم. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. نعم. ظاهر. نعم. ولا يمسح قلانسة جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة، يعني قلانس جمع قلنسوة وهي شيء من ألبسة الرأس، ويظهر والله أعلم أنها تشبه القبع، يعني تلبس ويكون لها ما يدار تحت الحنك، فيقول لك المؤلف لا يمسح عليها. ورد عن أبي موسى المسح، وهو ما ذهب إليه ابن حزم مختار وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء التي نزعها فيه مشقة يصح المسح فيه، يصح المسح عليه، لأنه كما سلف أن ذكرنا أن مقصد الشارع من هذه الأحكام هو التيسير والتخفيف على المكلف. نعم. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. هذا قول الجمهور خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم. وعند شيخ الإسلام يمسح على ذلك، لأنه قد يكون مريض لا يمشي ويلبس لا يجد إلا خفا واسعا ليلبسه لكي يدفئ رجله، فعند شيخ الإسلام يرى أنه يمسح عليه حتى ولو كان واسعا ولو مشى فيه سقط إلى آخره. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يعني الخلاصة في هذا إذا لبس خفاً على خف، ومثل ذلك الآن نلبس الجوارب ونلبس فوقها الخفاف ما يسمى بالكنادر، فإذا لبس خفاً على خف إن كان قبل الحدث فإن الحكم لأي شيء للفوقاني قبل أن يحدث. تطهر ولبس الجوارب من الصوف ثم لبس الخف قبل أن يحدث يمسح الفوقاني، وإن كان بعد الحدث تطهر ثم أحدث، نعم هو تطهر ولبس الجوارب ثم أحدث ثم لبس الخف فإن الحكم للتحتاني. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. نعم، يقول لك لو نزع الفوقاني مثل أن لبس الجوارب ولبس فوقها الخفاف، نزع الخف يجب أنك تنزع الجوارب، لأنهم يعتبرون الفوقاني مع التحتاني كالظهارة والبطانة، فإذا نزع الظهارة يجب أنه ينزع البطانة. والصحيح أنه إذا نزع الفوقاني ما يجب عليه أنه ينزع التحتاني، ولو لبس الفوقاني يصح أن يمسح عليه ولو لبسه على طهارة مسح. يعني مثلا هو الآن توضأ ولبس جواربه، بعد أن لبس الجوارب أحدث ثم توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس الخفاف، يصح أنه يمسح الخفاف، يصح المسح على الخفاف ولو لبس الخفاف على طهارة مسح. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاءه، ويكره غسله وتكرار مسحه. يعني غسل الخف يكره يقول لك المؤلف، كذلك أيضا تكرار مسح، لأن المسح عبادة مخففة. وهل يمسحهما دفعة واحدة أو يبدأ باليمين ثم الشمال، هذا كله يحتمل، المهم أن الواجب هو مسح أعلى الخف، لحديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. نعم. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم، هذا من الفروق بين مسح الخف ومسح الجبيرة، الخف يجب أنه يمسح أعلى الخف، أما الجبيرة فيجب أن يمسحها كلها، أعلاها وأسفلها وجوانبها يجب أن يمسح جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت الجبيرة، استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. يقول لك المؤلف رحمه الله استأنف الطهارة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني إذا خلع خفين هل تبطل طهارته؟ عندنا أمران، الأمر الأول بطلان المسح نقول لا يمسح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بطلان الطهارة، هل تبطل الطهارة؟ المذهب أن الطهارة تبطل، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الطهارة لا تبطل وإنما يغسل رجليه، كذلك أيضا عند مالك الطهارة لا تبطل وإنما يغسل رجليه، لكن المالكي يقول لا بد من الموالاة، يعني مباشرة يغسل رجليه. والصحيح ما ذهب إليه ابن حزم وهو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه أن طهارته لا تبطل بخلع الخف. متى خلع الخف أو ظهر بعض الخف إلى قره نقول بأن طهارته باقية لا تبطل. نعم. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ، يعني توضأ ولبس خفي ثم خلعهما طهارته لا تزال باقية لأن طهارته هنا طهارة مائية. ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. المهم أن الطهارة المائية لا تزال باقية لم يحدث، توضأ ولبس جواربه ثم خلع الجوارب لا بأس، يعني طهارته لا تزال باقية وله أيضا أن يلبس الجوارب مرة أخرى. نعم. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. كما تقدم نقول عندنا أمران، ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالمسح، إذا تمت المدة لا يمسح، لكن هل تبطل الطهارة؟ المذهب أنها تبطل، وعند ابن حزم رحمه الله أنها لا تبطل، وعند الإمام أبي حنيفة أنه يغسل رجليه فقط. أما مالك أصلا ما يرى التوقيت، يعني الإمام مالك رحمه الله يمسح يوم يومين ثلاثة أيام ما يرى التوقيت. نعم. بطلت الطهارة في الممسوح فباطل في جميعها لكونها لا تتبعض. باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد نادرا مثل الريح من القبل، هذه تكثر عند النساء، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض للطهارة. نعم. أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل لا دائم كالسلس والاستحاضة، يعني لو قطر في إحليله في ذكره شيء من الدواء ثم خرج يقول ينقض الوضوء. كذلك أيضا حشى شيئا في إحليله ثم خرج ينقض الوضوء، أو حشى شيئا في دبره إلى آخره، إذا احتشى شيئا في دبره ثم خرج فإنه ينقض الوضوء، لكن في الدبر لا بد أن يكون مبتلا، لا يشترط أن يكون مبتلا، في الذكر اشترط أن يكون مبتلا. نعم. ولهذا قال لك أو محتشا وابتل، فإذا حشى شيئا في ذكره فإن خرج مبتلا نقض، في الدبر احتشى شيئا في دبره مثل التحاميل هذه إذا خرجت قالوا بأنها تنقض مطلقا. نعم. لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. نعم. وأحسن المذاهب في هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا ينقض إلا الخارج المعتاد، أما غير المعتاد أو ما كان خروجه لعلة فإنه لا ينقض، فمثلا الحصى مالكي يقولون الحصى والشعر هذه لا تنقض، مثل أيضا رطوبة فرج المرأة هذا لا ينقض، كذلك أيضا الريح من القبل هذا لا ينقض، أيضا سلس البول سلس النجو سلس الريح هذه كلها لا تنقض. المشهور مذهب الإمام مالك أن مثل هذه الأشياء لا تنقض حتى يأتي حدث طبيعي، فنقول الذي ينقض هو الخارج المعتاد، أما ما كان نادرا أو ما كان لعلة فإنه لا ينقض. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني الخارج من بقية البدن يقول لك المؤلف بأنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، وهذا يحصل لبعض الناس الذي يكون عنده بعض الأمراض لا يتمكن من إخراج الفضلات إخراجا طبيعيا، فيفتح له فتحة في جدار البطن فيخرج البول ويخرج الغائط إلى آخره. فيقول لك المؤلف: ما دام أنه بول أو غائط فإنه ناقض. قال ابن عقيل: إن كان تحت المعدة فإنه ينقض، إذا كان فوق المعدة فإنه لا ينقض. وإن كان القسم الثاني، إن كان الخارج غير بول وغير غائط، مثل لو خرج دم أو خرج قي، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه ناقض، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وعند مالك والشافعي أنه لا ينقض، وهو الصواب. مثل هذه الأشياء ما ورد أنها ناقضة. كذلك أيضا عدم النقض ورد عن جمع من الصحابة كابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى وجابر رضي الله تعالى عن جميع. نعم. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. كما قلنا، إذا فتح في جدار البطن فتحة لإخراج البول والغائط إلى آخره، هذه الفتحة لا تأخذ أحكام القبل والدبر بحيث أن مسها ينقض الوضوء. القبل كما سيأتينا مسه ينقض الوضوء، لكن هذه الفتحة مسها لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خرج خارج من القبل أو الدبر يجزي فيه الاستجمار، لكن هذا قالوا بأنه لا يجزي فيه الاستجمار، لا بد فيه من الماء. نعم. والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب ومتكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد، لحديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. نعم، عندنا زوال العقل وعندنا تغطية العقل. فزوال العقل بالجنون هذا ناقض، هذا القسم الأول. القسم الثاني تغطية العقل بالسكر والإغماء، أيضا هذا ناقض. القسم الثالث تغطية العقل بالنوم. فهل النوم ناقض أو ليس ناقضا؟ المشهور من المذهب أن النوم ناقض، إلا أنهم يستثنون من ذلك. قال لك: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، من قاعد أو قائم غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. فالمشهور من المذهب أن النوم ناقض، إلا إذا كان يسيرا من قاعد أو قائم غير محتبئ، لو كان محتبئا ينقض، أو متكئ ينقض، أو مستند ينقض. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن كان النوم يسيرا لا ينقض، إن كان كثيرا ينقض. والرأي الأخير أن الأمر أن المدار على الإحساس، فإذا نام الشخص وفقد إحساسه يعني بالنوم، غطي على عقله بالنوم بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر به، هذا ينتقض وضوء. أما لو كان إحساسه لا يزال باقيا بحيث لو أحدث يعني بحيث لو أحدث شعر بحدثه، فنقول بأنه لا ينتقض وضوءه بهذا النوم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع له قطيط إلى آخره. فالخلاصة في ذلك: إذا كان النوم يسيرا هذه مسألة، هذا لا ينتقض معها الوضوء. المسألة الثانية: إذا كان الإحساس بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به، فإنه لا ينتقض وضوء. أما إذا كان لا يحس واستغرق في نومه ولو خرج منه شيء لا يحس به الاستغراق في نومه، فهذا ينقض. فعندنا مسألتان نستثنيهم: المسألة الأولى النوم اليسير، والمسألة الثانية أنه لو كان يحس لو خرج به نقول بأنه لا ينتقض وضوءه. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله. نعم هذا عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فعند أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأكثر الصحابة على أن مس الذكر لا ينقض، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون، لكن أكثر الآثار عن الصحابة أن مس الذكر لا ينقض، الوارد عن علي بن مسعود، كذلك أيضا حذيفة وأبو هريرة وابن عباس وعمار وعمار وعمران، يعني كل هؤلاء الصحابة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ورد النقض عن ابن عمر وابن عباس، وكذلك أيضا سعد بن أبي وقاص. نعم. وقوله أو قلفة، القلفة هي الجلد التي تكون على الحشب على رأس الذكر، يعني لو أن شخصا لم يختن القلفة لا تزال باقية، فإذا مس هذه القلفة ينتقض وضوء. الأنثيين يعني هي الخصيتان، أو بائن لو كان مقطوع الذكر، نعم هذا لا ينقض، فمس الخصيتين أو محل الذكر إذا كان مقطوعا هذا لا ينقض، أو مثلا قطع يعني محله، أو قطع الذكر ومسه هذا لا ينتقض وضوء، لا بد أن يكون متصلا. نعم. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع. الشافعي نص على هذه المسألة، لأن الشافعي يقول لا ينقض إلا المس بالبطن، ببطن الكف، بخلاف المشهور مذهب الإمام أحمد ينقض ببطن الكف وظهر الكف. نعم. لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد، لكن لا ينقض مسه بالظفر. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل، ويرتبون على ذلك أنه لو مس الذكر بظفره فإنه لا ينتقض وضوء، كذلك أيضا لو مس شعر زوجته لشهوة كما سيأتينا لا ينتقض وضوء. المهم مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض؟ كما ذكرنا الجمهور أنه ينقض، الحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، عند أبي حنيفة أنه لا ينقض، لحديث طلق بن علي، والصحابة كما سمعتم اختلفوا في هذه المسألة. نعم. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه ولمس المرأة لشهوة على المذهب ينقض الوضوء كما سيأتي، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبوله لم ينتقض. يعني إذا مس الذكر ذكر الخنث، فقال لك المؤلف فإن لم يمسه لشهوة لا ينتقض لاحتمال أنه أنثى، ومس الأنثى إنما ينقض إذا كان لشهوة، قال لك أو مس قبله. نعم، يعني هذا الذكر لم يمس الذكر، لأن الأنثى له ذكر وله قبل، له آلة ذكر وله آلة أنثى، فهو الآن مس آلة الأنثى، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا، ما دام أنه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن مس المرأة إنما ينقض إذا كان لشهوة. نعم. أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مس فرج فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها. يعني لغير الشهوة، يعني مس القبل لغير الشهوة، أو مست ذكره لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل. أو تمسه بها أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق. نعم، يعني مس المرأة لشهوة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا مسها لشهوة ينتقض وضوءه، وإذا كان لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. وعند أبي حنيفة أن مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. نعم، والصحيح في ذلك أنه مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة هذا لا ينقض الوضوء، هذا هو الوارد عن ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أو وأما قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فالمقصود بذلك الجماع. نعم. لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. ولا مس حلقة الدبر صواب أنه لا ينقض الوضوء، لأن المقصود بالفرج هنا القبل كما جاء في حديث بسرة إلى قليل. كذلك أيضا مس، يعني إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض، كذلك أيضا المس من غير الشخص فهذا لا ينقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء إذا مس ذكره كما جاء في الحديث. أما لو مس ذكر غيره إلى قره أو قبله فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. ولا المس بحائل ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء. وهذا من مفردات المذهب، وعند جمهور العلماء أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. وأثر ابن عمر ضعيف، وأما أثر ابن عباس هو محمول على الاستحباب. نعم، محمول على الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية لم يأمر اللاتي غسلن ابنته بالوضوء، ولو كان واجبا لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. نعم. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه. وهذا هو السادس. يعني الذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشره، أما المعاون فهذا لا ينتقض وضوءه. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني جمهور العلماء أن أكل لحم الإبل لا ينقض، لكن مذهب الإمام أحمد أنه ينقض، كما قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحة، حيث جابر بن سمرة في مسلم، حديث البراء بن عازب في السنة. نعم. والثامن لكن بقية الأجزاء نعم ما تنقض، مثل لحم الرأس، القلب، الكرش، المصران إلى آخره، هذه يقولون بأنها لا تنقض الوضوء. والرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي وكذلك أيضا شيخ ابن عثيمين أن بقية أجزاء الإبل أنها تنقض، لأنه باستقراء الحيوانات بالشريعة، لأنه لا يوجد حيوان تتبعض أحكامه حلا وحرمة نقضا وعدم نقض، هذا ما وجد. نعم. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء. ولا نقض. وهذا فيه نظر، صحيح أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فمثلا الجماع يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء، كذلك أيضا خروج المني يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء. نعم. ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. وعند شيخ الإسلام يسن الوضوء من مما مست النار، كذلك أيضا من هذه الأشياء يسن أن يتوضأ منها، وهو الوارد عن الصحابة. ما مست النار ورد عن الصحابة الوضوء منها، عائشة وزيد بن ثابت وأنس وأبو طلحة بأسانيد صحيحة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يستحب الوضوء من هذه الأشياء. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها وتساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث. يعني إذا قال أنا الآن أحدثت وتوضأت، هو الأصل أنه إذا كان محدثا ثم شك في الطهارة الأصل أنه محدث، والعكس بالعكس. لكن إذا قال أنا الآن أحدثت وتوضأت لا أدري أيهما السابق، نقول ما هي حالك قبل الحدث وقبل الطهارة؟ أن تقول الآن في هذه الساعة، الساعة الخامسة، أنا أحدثت وتوضأت لكن لا أدري أيهما السابق، نقول حالك قبل الحدث وقبل الطهارة ما هي؟ قال أنا متوضئ، أنا متطهر، نقول أنت محدث. قال أنا محدث، نقول أنت متوضئ. نعم. فإن جهل توضأ احتياط. نعم. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. نعم. يقول لك المؤلف: وإذا سمع اثنان صوتا وشم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، لأن الأصل بقاء الطهارة. هذا كلام جميل، لكن قال المؤلف: ولا يأتم أحدهما بصاحبه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. الصحيح أنه لا بأس أن يأتم بصاحبه لأنه يعتقد صحة صلاته، فما دام أنه يعتقد صحة صلاته يقول يصح أن يأتم به، وكذلك أن يصاففه في الصلاة، يعني إذا وقف خلف الصف يقف معه لا بأس. ويقول لك المؤلف: لا يصافف. لماذا؟ لأنه إذا كان محدث أصبح كأنه منفردا الآن، لكن الصحيح أنه يأتم به وأيضا يصف معه خلف الصف. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل. هذا باتفاق الأئمة. والحواشي البياض. نعم، البياض يقول لك المؤلف يحرم، وهذا هو الوارد عن الصحابة كسعد وسلمان وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. لا حمله بعلاقته أو في كيس. قال بعض العلماء الذي يحرم هو مس المكتوب، أما الحواشي نعم فهذه لا يحرم مسها، الذي يحرم هو مس المكتوب، لكن الذي يظهر والله أعلم أحوط ما ذهب إليه المؤلف، لأن هذه الحواشي هي حريم للمكتوب وهي تابعة. نعم، هي تابعة، والتابع تابع. نعم. لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا. يعني هذا يعني خلافا للشافعي، الشافعي ما يرى أنك تحمله حتى المصحف إذا كنت محدثا ما يرى أنك تحمل لا في كيس ولا في علاقة نحو ذلك. نعم. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه. نعم. الصغير عند الحنفية أنه لا بأس أن يمس المصحف ولا بأس أن يمس اللوح لمشقة تكليفه بالطهارة. التفسير هذا ينظر، إن كان الأغلب هو القرآن ما يمس، وإن كان يعني إن كان الأغلب التفسير فإنه لا بأس تمسه، أما إن كان الأغلب هو القرآن فإنك لا تمس، كما يوجد الآن تجد المصحف كاملا والقرآن على الحواشي. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد يعني سافر به لدار الحرب إذا خيف وقوعه في أيديهم، أما إذا لم يخف وقوعه في أيديهم فلا بأس. وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، يعني كما لو كتبه ببول حيوان ونحو ذلك. وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة. وتحرم تحلية الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني مد الرجل إليه مكروه، أو استدباره تجعله خلف ظهرك، أو تتخطاه. نعم، هذا كله خلاف تعظيم شعائر الله. وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة. نعم. وضابط الصلاة التي تحرم على المحدث هي كل صلاة لها تحليل وتحريم، كل صلاة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، هذه التي تحرم على المحدث. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا الصواب أنه ليس صلاة، ولهذا يصح من المحدث. نعم. ولا يكفر من صلى محدثا، يعني إذا لم يقصد الاستهزاء. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة للطواف مستحبة ليست شرطا، عند الحنفية أنها واجبة تجبر بالدم. نعم. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج يعني من الأول خروج المني، وهذا بالإجماع، هو يدل لذلك حديث أم سليم هل على المرأة من غسل يا رسول الله إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وخروج المني لا يخلو من حالتين، حالة الأولى أن يكون في حال يقظة فلا بد أن يكون بلذة، الحالة الثانية أن يكون حال النوم، فهذا موجب مطلق يوجب الغسل مطلقا. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. يعني إذا استيقظ ووجد في ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتحقق أنه مني لمعرفته بمنيه، فهذا يجب عليه القصر. الحالة الثانية أن يتحقق أنه ليس منيا، فهذا لا يجب عليه القصر، لكن قال لك المؤلف إن سبق نومه تفكر في الجماع أو مباشرة لأهله إلى آخره، قال لك يطهر ما أصابه احتياطا، لم يجب الغسل. نعم، قال لك المؤلف لم يجب الغسل. يعني القسم الثاني، نعم، إذا كان لا يتحقق أنه مني، فقال لك المؤلف إن سبق نومه مباشرة أو حديث في الجماع أو نحو ذلك إلى آخره لم يجب أن يغتسل، وإن لم يسبق نومه شيء من ذلك وجب عليه أن يغتسل، نعم وجب عليه أن يغتسل ويطهر ما أصابه احتياطا، لأنه قد يكون مديا فيطهر ما أصابه احتياطا لأنه قد يكون مديا. والصحيح في ذلك صواب أن القسم الثاني إذا تحقق أنه ليس منيا لا يجب عليه الغسل، حتى سواء سبق نومه ما يتعلق بأمور الجماع أو لم يسبق نومه شيء من ذلك. المهم ما دام أنه تحقق أنه ليس منيا لا يجب عليه الغسل. القسم الثالث إذا شك لا يدري هل هو مني أو ليس مني، لأن القسم الأول تحقق أنه مني، القسم الثاني تحقق أنه ليس منيا، القسم الثالث شك فيه لا يدري هل هو مني أو ليس منيا، الأصل عدم وجوب الغسل، لكن يطهر ما أصابه احتياطا. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. وهذا من مفردات المذهب، الجمهور لا يجب الغسل بمجرد الانتقال، لا يجب إلا بخروجه. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. يعني انتقل أحس بانتقاله ثم اغتسل، لما انتهى من الغسل خرج المني، قال لك لا يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى. وهذا إذا لم يخرج بشهوة، فإن خرج بشهوة فهم يقولون يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى. فإذا انتقل ثم خرج، إن كان خروجه بشهوة يجب أن يغتسل مرة ثانية إن كان اغتسل، وإن لم يكن اغتسل مرة واحدة. نعم. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل ولا غسل، لأن فرج الخنثى ليس أصليا، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نا. ما يكون مس الختان الختان إلا إذا أولج كل الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر في نهاية الحشفة يكون قطع محل القطع، فإذا أولج الحشفة يكون حصل مس محل ختان الرجل بمس محل ختان المرأة فيجب الغسل، أما لو أنه أولج بعض الحشفة فهذا لا يجب الغسل. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. يعني إذا أولج في بهيمة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ المؤلف يرى أنه يجب، وهو قول الجمهور، عند أبي حنيفة لا يجب. وهو الصواب لأن النص إنما جاء بفرج الآلة. وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويظهر أن هذا اتفاق بين الأئمة، لأن الحنابلة ينصون على أن إسلام الكافر موجب الغسل. لو ذهبت الكتب الشافعية يقولون بأن إسلام الكافر لا يوجب الغسل، لكنهم يقولون إذا حصل منه في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل، وهكذا الحنفية ينصون وهكذا المالكية. فالذي يظهر والله أعلم أنهم يتفقون على أن إسلام الكافر موجب، لأن الغالب أن الكافر لا يخلو حال كفره أن يحصل له شيء مما يوجب الغسل من خروج مني أو جماع أو نحو ذلك. نعم. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد، ويغسل ثيابه. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. قوله مقتول ظلما هذا من المفردات، هذا من مفردات المذهب، يعني المقتول ظلما على المذهب لا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخره. عند الجمهور يغسل ويصلى عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على عمر، غسلوا عمر عثمان وعلي. نعم. يأتي هذا في أحكام الجنائز. نعم. والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. ومن لزمه الغسل الولادة العارية عن دم هذه موجبة الوضوء لا توجب الغسل. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآن. نعم، قراءة القرآن. نعم، هذا ورد عن عمر أنه كره قراءة القرآن للجنوب، هذا أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. وأيضا حديث علي في السنن له طرق يشد بعضها بعضا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا ما لم يكن جنبا، وأيضا ورد عن علي موقوفا عليه. نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. لكن الصحيح أن تحريك اللسان، تحريك اللسان بالآيات هذا لا يجوز. نعم. وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. لا يظهر أنه يمكن من قراءته. نعم. هذا منه.